وهو فتقول رأيتها رأيتها شك الألف ما تقول ما تقول، ولكن إذا كان مذموما أو مقصورا تحذف كلها فتقول زيد ضربته زيد مررت به تقول ولا تجرب زيد مررت به فيستطيع أن يقول زيد مررت به أن تواقف خطأ طيب لكن اسمه في لغة عامية تقول هند ضربته طيب يقول في بغاية خطأ لأن يقول في لغة غير فتح لغة أما فتح يجب أن تبقى ولا تبقى قال وأشبهت إلى منورا منورا مثل فأرغا في الوقت نورها حلق إذا وإذا لكن إذا مهلا إذا مهلا إذا مهلا إذا تشبه تشبه المنور المنصوب لأنك تقول غيظا وهل تقول فيها إذا فهي تشبه المنور المنصوب وإذا كان تشبهه فهي تشبه فعند الوقت نقلب نونها ألفا نعم ولا نقول إذا نعم فنقول إذا نقول إذا هل يمكن نقف الإنسان على إذا كيف تقول تقول أكرمك إذا أستاذوك تقول أكرمك إذا عند الوقت تقول إذا ولا كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون هناك خلاف أو لا لأنني إذا قلت أكرمك إذا قد يكون فيه خلاف أن إذا الشرطية وأن الإمام أكرمك إذا ذكر لكن يكون الأصل عدم ذلك وأن الإمام أكرمك إذا أي لأنك جرحت ولهذا قال فألف الوقت نونها قل شرعها الله أنت الكفر الكفر يريد وجود تقسيم الفاعل أم غير الفاعل ولكن تقسيم كلها نون مبتدا وقل فعل الفاعل من الفاعل وجود خطر نعم وأنا أضيف لكم أن تنتسبوا إلى عرفكم إلى ما إذا يقف على هاء الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيته أو مكسورة نحو رأيته أو مكسورة نحو مررت به حذفت صلتها ويقف على الهاء الساكنة على الهاء ساكنة إلا في الضرورة وإن كان مفتوحة وإن كانت مفتوحة نحو هند رأيتها وقف على الألف ولم تثبت وشبه إذا بالمنصوب الملون فعدل منونها ألفا في الوقت فشفارها اختلف فيها ومنهم من قال تبقى منها لئلا تشتد ومنهم من قال تبقى منها تبقى الألف لئلا يخطر ما لا ينطق به ولكن اني انا على ان كنت لكم اختصار ان ابقائها اولى ابقائها اولى لئلا يشهد ان كان في ذلك الشرطيه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا هي إذا ما هو عشره زوجة لا مثلاً تقبل ولا تقبل ولا تقبل ولا تقبل ولا تقبل وحذي المنقوط بالتنوين لم ينقط أولى من ثبوت فعلنا وغير بالتنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد الصبي إذا وقف عليه إلى حذي المنقوط بالتنوين ما لم ينقط أولى حذف مبتدا وأولى خبر بشوف القلوب يا المنقوط يا المنقوط والمنقوط في النفس المهرب آخره جاء البارمة مكسور ما أدرى كل نفس المهرب آخره يا أم باري مكسور الفاقر منقوط لا المنقوط تحضير ما أحضر المنقوط ومفعل كل الذي يقول مكسور ما قبلها وفي ضد من قصر ضد من ضد من ضد من ضد من ضد من ضد من ضد من ضد من ضد من ضد من ضد من ضد من ضد من ضد من ضد من ضد من ضد من ضد من ضد من ضد هذا خيابه إذا أيضا ما لم يوقع وبنقوع والمسجد ما لم يوقع فلا بشيء منقوع منظم غير مسجد حذر أولى من ثبوت فأعلم أولى من ثبوت تقول ما رابط بقاه عند الوقت مرض بقاض ولكن مرض بقاضي ولكن الحذر قصد ما انت قاض ولم انت قاضي قاض الا اذا كنت تسمع ما لم يكن بالوان للمواري هو ورح قوي يقول أولى من ذنوب الفاعل ويجب الإسلام لكن في القرآن ما نفتك إلا إذا كان هناك فاعل يعني القرآن فقير قال ما لم ينفق أولى من ذنوب الفاعل طيب فإن يفتك المحفوظ فهو القائد الأول وشبع الكريم هيدا فتقول مثلا اكرمت رانيا اجبت داعيا نعم حكمت قاضيا فكان يقول انك فعل قائد يخرج الكريم ايه الف وان كان منصوبا وان كان مرفوعا أو مظهورا وهو المظهر فإنه يوقف عليه بالسكون بدون أن تجد رجاء إليه وإن جلد قال وغير للتنوين بالعقل غير التنوين هو أنه متحمل بالعقل بالعقل بالعقل إيش؟ أن يثبت به ثم قال حد إلى المنصوص أولى إذا كان عدنا إذا كان عدنا إذا كان جاء القاضي. جاء القاضي يجبين المقول جاء القاضي قال وغير المسلمين الأسئلة إذا أخذت مثلا الحكم والقوليسة قال يجبين المسلمين ولكن أيضا يجبين المسلمين جاء القاضي ويجب جاء القاضي قال الله تعالى أو كبير المتعال هو المتعال المتعال والأولى المتعالي نعم لكنه يدور الحد يدور الحد فقال المنظم الحد الأول وقال المنظم هو المنظم قال نحو قدير نحو المريد لزوم غث يقتضي مرن يعني مرن إلى الغث كان شيء يقول هذا مرن من الرؤيه مرن هذه اسم فاعله نعم اسم فاعله لكن لما رأي على حدين فقط قال صار لزوم غث يقتضي جاءني ملم جاءني ملم ذوي الدنيا لأنه صار على حقين فقط وفي نحو ملم إيش معنى ملم؟ ملم معنى مر يعني أم غريبة ملم لكن أنا أقول مر غيره ملم اسم فاعل من أرى من أرى أرى يعني أرام الشيء فهو مرن بي فاحت منه كأن أرأيت كهذا الشيء أرأيت كهذا فأنا مرن مرن مرن في الله العامل يقول مرن نعم فهو الأطباء والأطباء نعم نعم أقول لكن هذا يعني يبدل الشرط هذا المهم المول بمعنى موش أو مريض طيب يقول قد يأكل من أجل فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف نحو رأيت قاضيا فإن لم يكن نحو رأيت قاضيا فإن لم يكن منصوبا فالمختار يقضي عليه بالحج إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي فتقول هذا قاض ومررت بقاض ويزيد الوقت عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير ولكل قوم هذه فإن كان موقوف مخلوف العين كمر اسم فاعل من أرى أو انفاء فيزيد على من لم يوقف إلا بإثبات الياء فتقول هذا من يجعل هذه على من بأن يكف الأخذ في المراد لكن قبل ذلك عالم يجب يشكر العلم العالم يزيد فعل عالم نعم او انت سياتي علما لم يوقف عليه لم يوقف الا باثبات الياء فتقول هذا مريد وهذا يتي واليه اشار بقوله وفي نحو مريد نجوم رجل يقتدي فان كان المنصوص غير منظم فإن كان موصوبا ثبتت ياءه كلمة فإن كان موصوبا ثبتت ياءه كلمة فإن كان موصوبا ثبت فبما ينتقلون فيها ثبتت يا أم ساكنة النحو رأيت القاضي وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها وبالسعد أجود نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي. لا يرى هذا التعميم هذه فيها إشكال في العلاقة لا يرى مغارق وها عموم الأمة في ذات البيت وغيرها لا بالقصد لا تغير مغارق إلى ها وها ضيق منه ها غير ضمير ويرد هذا ها الذي أحد فيه الهجة حتى إذا فتعني أن الضريب يعني غير ها التأمين وغير ها التأمين لكن في الهجة من أجل فهو الشرع قال وغير ها التأمين من محرك تسكين أو قص رائمة تحدث أو اسم الضمة أو قص مغرفة ما ليس جنبا أو عليلا من قفل إذا أعتني خلق الضعيمين عليه متفق إذا جاء إذا وقفنا على المحرم فإنها نتفق لا يمكن أن أستطيع أن لفت مصر أقول مثلا مرارك بالله تفضل أدام محرقه لله محرقه لله يبغاده محرقه إذا يقف عليها يقول تسكين هذا وهذا هو أفضل ومرارك بالله ومرد لزيد هذا هو في الثاني دور أوقف رائم التحرك أن يكون هذا الظلم نعم قف لكن كأنك تريد الحركة أو تريدها فتسكن مع الإشارة والإحراق نعم بل نقع بعيده لأنها لا يستغل ماذا عن الخارج كيف وجد النار في الضغطين أمهر أين خارج لكن لن يجب آية أين مثلاً؟ أعود برب الناس نبحث بالجان بعض يعني ما تسكن خارج ولا تحدث خارج قلت رائع يعني كأن تغريبه ولكن أجل خارج نعم واللقاء في صعوبة إذا كان رمّة له في هذا العيون اسم الضمّة اسم الضمة اسماء ايش هو الاسماء ان تنقط بين بين تنقط بين بين وهذه الحقيقه الغالب من يستطيع ان ياتي من شيء فيه اسماء ضمة الله هو صحيح. هو يعني هو إشارة بالضم جريمة. إنك إذا كنت صاحب.

والإكمال عبارة عن هذه الصفتين بعد تفسير الحرف الأخير، ولا يكون إلا فيما حركته لما وترمى صفتين بعد تفسير. فإذا يقول وشرط النص بالتغريب أن لا يكون الأخير خمسة فخطأ ولا محتلا فخطأ، وأن يلي حركة الجمل فتقول في الوقت عليه الجمل بتكسير اللام، فإن كان ما قد الأخير ساكنا انتلع التغريب فالحلم واللفظ بالنفي العموم هو الحلم وانتظر الحلم لفظ جمل وانتظر الجمل والرب تقول واللفظ بالنفي عبارة عن تفسير الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله، وشرطه أن يكون ما قبل الآخر ساكنا ساكنا قابلا للحركة، نحو هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب، فإن كان ما قبل الآخر كيف تقول هذا الضرب وتقول هذا الضرب الرأي الضرب مرموم، فهذا الضرب المرموم، ورأيت الضرب ومررت بالضرب شراه الضرب مرت بالضرب يعني مثلاً واحد من الضرب، لكن لو جاءوا ما لها الضرب يفهم الناس يقول مثلا هذا الورد على الدنيا هذا الورد صح، طيب هذا الورد هذا الورد طيب مررت بالإبناء مررت بالورد بالورد صح بالورد صحيح ولا طيب، وكذلك شممت الورد وقلت شممت الورد وشممت الورد، فإن كان ما قبل الآخر محركا لم يوقف بالنخل فجعفر، وكذلك كان ساكنا لا يقبل الحركة كالألف نحو باب وإنسان. نعم يخرج جعفر ما من غرف إلى جعفر مكسور سد عليه السكون من غرف إلى جعفر صح، هل يمكن أن تنطق حركة الرأي لو كان فتضم غرف إلى جعفر لا إيه؟ لأنه محرك بحركة الأصلية فهي التي قد سألت الإنسان، لماذا عليه أن تتوقف إلى الإنسان؟ إذا فمن أول ساكن ما هو الحركة، ثم لما حركناه وأحييناه عدنا بحرف الآخر لا بأس ما هو شيئا، لكن الوقت الحركة الأصلية لوضوحي يجيب الحرف العارض من الوقت المصر. طيب كذلك إذا كان لا يقبل الحركة بكم؟ لا لكن هو الشيء ما هو حركه كل لما حركناه حيوان عزيز حرف اخر لا ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو لا المعلوم بدي يروح بالحرف فقط نعم لكن الفتح كله الالف اللهم الا اذا كان مما لا ينفذ قلت تجعل مثلك خالق بنسبها انه غير مثلك تقرا ونقل فتح من سوى الوهم بلا يعني لا يراه عالم من البصريين وقوف نقل يعني والكوفيون نقلوا ذلك عن العرب وعلى هذا مذهبهم هو الصحيح من هذا هو الصحيح وقوله من سوى المهبوط خرج به المهبوط فانه اذا كان المهبوط الاخر فإنه تنقل حركته إلى الثاني الصحيح قبله على رأي الكوفيين والبصريين فقل مثلا أنا أشب به الدف إيش نقول الدف هذا الأصل ويجب أن أقول الدف الدف على قولين على قولين جميعا على قولين جميعا على قولين جميعا لكن لو أقول هذا الحمل هذا الحمل فهل يجوز على المسلم أقول هذا الحمل ما يجوز ليش بحقيقة عندما كان هذا البطل وكذا الشرع قال والنقل إن يعظم نظير ممتنع ولكن المهمود ليس يلزم أفاد المعرفة رحمه الله أنه إذا نقلنا الحركة إلى الثلاث المتحدة قبلها وكان هذا البناء لا نظير له شبه العربية فإنه لا يلزم لأننا نخرج بذلك عن إيش؟ عن الأوزان المعروفة في العالم إلا بالمهموس ولهذا قولاته بالمهموس ليس يمتنع وفي المثال يعني أنك إذا نقلت حرف الآخر والثاني من قبله إن خرج عن أوزان المهموس في العربية فلا إلا في إلا بالمهموس طيب في الوقت فتعنيتي باسمي هادئ واجعل مرحل في الوقت فتعنيتي باسمي هادئ يعني لولا ان نعرف القواعد هذه المثال في الوقت معرفه في الوقت تاء تعنيتي باسمي تعبها يعني اذا وقفت على اسم مخصوم بفاء التعيين قبل عن البيت إذا وقفت أردت من محكوم بجال سليم تجعله واحد تجعله هائم فقل هذه فاطمة ولا تقل هذه فاطمة كذا؟ إيه. وقول مؤلف لا تأنيث الاسم خرج به تأنيث الفعل مثل هند قامت ولا تقل هند قامة لأنه يخصه بتأنيث الاسم ما لم يكن بذات صح وصف فإن صح بذات فإن سفر فإن وصف بذات صحيح قبله فإنه يوقف عليه الإحسان وهذا استثناء من الشطر الأول مثل أخت ما تقول هذه أخت أخت طيب بنت ما تقول هذه بنت إذا تقول بنت أخت أما إذا اتصل بساكن غير صحيح فما لو قلت فتاة فهذا ساكن غير صحيح فتقول في وقت فتاة الشاء الشاء سلام سلام سلام ساكن غير صحيح طيب يقول ما لم يكن إن لم يكن بساكن صحا وقلب في جمع تصحيح وما ضاها وغير زين بالعكس جمع وقلب في جمع تصحيح جاء المشار إليه قلب الجائها قلب في جمع التصحيح مذكر قلب من حضر المعنى الثالث كما المعنى الثالث يقل فيه عن سبع التاءها يقل فيه عن سبع التاءها لكن يوجد ولا ما يوجد يوصف فتقول عندي مسلمات ولا خطأ عندي مسلمات يقول وقلب ذا في جمع تصحيح فأحسن تقول مسلمات والله تعالى اعترف من طلقكن إجلال الخير من كل مسلمات مؤمنات قانتات شاهدات إذا وقف واحد من هذه التاء ما تقول قانتات طيب يقول وما ظاهر ايش ابراهيم يعني ما شابه مع مفيات مثل الشر وغير دين بالعكس ايش غير دين يعني غير جمع التصحيح وما ظاهر بالعكس بل اقصى فيه الوقوع عليها ويذوق وظهور الشاء طيب نفسه سور إلى وقف مكة بدون مكة قليل هذا هو قليل المدينة المدينة ويدور المدينة لكنه قليل فعلى هذا فقط نعم كيف الجمع يقل فيه الهاء والمفرد بالعكس طيب ثم قال وقف لا لا رفيع سقط عن المنصوب به نعم وقف بأسفك على الفعل المعلم بحذف آخر كأعظم سأل الفعل مثل الآخر يقف عليه بها السفر مثل الآخر يقول لكن وليس أعظم في سوى ما كعي أو كيعي مفهوما فرائم راو قالت هو ليس عظم في سوى ما كعي في سوى ما كعي شما هكذا يعني في سوى فعل كعي عيد الأمر من وعى كعي من وعى يجب أن يتقبلها فتقول القول لا عف عف قول القول عف يعني هو القول هو الحمد كذا اللهم النار عف صح طيب يا فلان بالعهد عف يعني طيب هذا فلان فرح فرح فرح شفت القلب مهمة شفت فرح يعني شفت فرح يعني شفت فهم من الرؤية أفضل إلى القهو نعم طيب إذن ليس في حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجنون أفضل العي يعي الأول في الأمر والثاني الرابع فتنظر مجنون لأن إذا لم يجزم وقف عليه بالياء وقال فلان يعي فقط بالياء ساكنة طيب فرائم أو قال ما رأى ما رأى مسجون أو لغيرون أو جميع قال ما رأى طيب جمع نظر رحمه الله تعالى ونقل بطل في المهمون بلا يراه بطل وقوت نقل مذهب الكوبيين أنه يجوز يقف بالنقل سواء كان في الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة وسواء كان الأخير مهموزا أو غير مهموز وتقول عندهم هذا الضرب ورأيت الضرب وما رأيت الضرب في الوقت على الضرب وهذا الرزق ورأيت الرزق وهذا ورأيت الزبع الرجع ورأيت الزبع وما رأيت الزبع حوضا ورأيت الزبع ورأيت الزبع وما رأيت الزبع ثم اتعلى بك وما غضبت لي أنه لا يجوز النقل إذا كانت الحركة فتحة إلا إذا كان الآخر محمودا فيجوز عندهم رأيت الزبع الظن وفطر يومه جميعا والنقل إن يعجم نظير من سنة وذات في المهود ليس يجمع وقل ذا في جمع تفخيص وما وقل ذا في جمع تفخيص وما واها وغير ذلك في الأجل الجمع إذا يقف على ما في بتاء الشهيد فإن كان فعلا يقف عليه بتاء نحو سند قامت وإن كان اسما فإن كان مطردا فلا يقلو إلا أن يكون ما قبلها ساكنا صحيحا أو لا فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء نحو سن وأخ فإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء نحو فاطمة وحمزة وفتاة وإن كان جمعا أو شبه وقف عليه بالتاء نحو سندات وهيهات وقل له هيهات شبه شبه جمع هيهات شبه جمع لأن هيهات هيئة جمع ما قول كل عمر وقال اللفظ على المصعب بالتاء نحو فاطمة وعلى جمع التفريق وسجنه بالهاء نحو بنداء وهيهاء لقف فيها التفريق يجب من بعنيدة كل عنيدة أي مرأة عنيدة وبريدة بريدة وبريدة ورايده اخ ويجوز ورايده نعم اقام الصلاه اقام الصلاه نعم وقد بها الدب على الفعل معن بحذف اخر كعب من سال وليس حتما في سوى كعب من سال وليس حتما في سوى ما به او كيعب يجوز الوقف بها السبب على كل جهر فلس آخره للجزر أو الوقف كقولك في لن يعطي من يعطف وقل أعطي أعطف ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الجهر الذي فلس آخره قد بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما جائز فالأول كقولك في حين وفي وعث وقف والثاني كقولك في لن يعطف الأول كقولك جار وجب حذف ألفها نحو أم لا تسأل قرن به واقتضاء مقتضى البيت. واذا وقف عليها بعد دخول الجار فإما ان يكون الجار لها حرفا او اسما، فان كان حرفا جاز الحاقها اسما نحو عمه وفيمه، وان كان اسما وجب الحاقها نحو اقتضاء له ومجيئ له. قال مالك رحمه الله تعالى: ووقت الهاء اجل، ووقت الهاء اجل بكل ما اجلك تحريك بناء لبناء، ووقتها بغير تحريك بناء ودينا. عندكم بناء كده؟ بناء بغير تحريك بناء يعني بناء ودينا شد بالمدام استحسنا. انت رفض عليك رفض. ووصل لها أجد بكل ما فرق تحريك بناء لبناء، ووصلها بغير تحريك بناء عديم شد في المدام استفتنا. يجوز وقف بها استفت على كل متحرك بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة إعراب، كقولك في كيف كيف ووقع بغير تحريك بناء أجيب يعني بغير تحريك بناء جائز. ولا يوقف بها على ما حركته إعرابية كيف تقول بها كيف أين نحو جاء البيت ولا على ما حركته مشبهة فلا تقول جاء البيت ولا على ما حركته مشبهة للحركة الإعرابية كحركة الفعل الماضي ولا على ما حركته مشبهة للحركة العربية كحركة الفعل الماضي. لماذا قلنا إن حركة الفعل الماضي مشبهة للحركة العربية؟ لأنه يعني هي تغير قد يبنى على الضم فضاره وعلى السكون فضربته. طيب تقول ضرب، هل يصح ان يقول ضرب؟ لا. طيب ولا على ما حركته البنائيه غير لازمه نحو قبل وبعد، والمنادى المفرد نحو يا زيد ويا رجل، واسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل، وشد وصلها بما حركته البنائيه غير لازمه كقولك في من علم واستحسن الحاقها بما حركته البنائيه اللازمه. وربما اعطي له الوصف من علم والحاصل أنا أفاد المؤلف رحمه الله أن الحركة إما أن تكون الحركة العربية، فهذه يمتنع الحاق وهاء السفك بها مطلقة كإذن. طيب إما أن تكون حركة بنا تشبه الحركة العربية مثل ضربة الماضي ما تقول ضربة جاء من غداء، وإما أن تكون حركة بناء غير لازمة، حركة بناء لا تشبه حركة العرب لكن غير لازمة، فهي حاقها السفك بها شر جائز لكنه شر، مثل من قبله من بعده من علو طول. الرابع أن تكون حركة بناء لازمة. الأحسن إيه؟ الحركة مثل كيف وأين وما أشبهها. طيب الحركات أربع أنواع: إعراب وما يشبهه، بناء غير دائم، بناء دائم. نعم. الحرف الجماعي الحرف سبق عنا. لا الحرف ايش؟ يعني مثل هذا؟ الحرف الجماعي. نعم. مثل اللام والجماعي. نعم. يعني العيون اللي اقناها في الجبل. نعم. كيف؟ الحرف الجماعي يفكر بكلمة الحرف. يمكن مين يبقى نفسه؟ لا أمهم أحمد. نعم. وربما أعطي لفظ وفينا للوقت نشرا وفشا منتظما. قد يعطى الوقت حكم الوقت وذلك كثير في النهي قليل في النثر ومنه في النثر قوله تعالى لم يتسنه وانظر ومن النظم قوله مثل الحريق وافق القصب فضعف الباء وهي منصورة بحرف الإطلاق وهو العلم. يعني ما نعلم أن رفض الوقت قد يعطى حسن الوقت على تصير الثلاث مثل وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. أصلا لم يتسنه وجاء فأبدت مع الوقت ولا يقال لم يتسنه إنها هذه الفعل من الفعل. يعني قد يتلاقى بالذهن أنها من الفعل وأنها فضلت في الله فلم لم يتسنى مثل الأبنان لم يتغير لم يتسنى مثل لم يتغير تماما. نعم لكنها في المعنى واحد لم يتغير ولم يتسنى معناه واحد. يعني قد يقول قائل إن لم يتسلم إنها من أن الفعل مثل لم يتغير على يقول لا يتسلم هذا الفعل قلها يتسلم. أما مثل الحريق وافق القصد هذا قليل إيش أفضل هذا القصد لكن هذا أقل يجب الخمسة إن سبقت لنا وهو الطبيعي والألف هنا لا ما لا تقوم بشكل يعني من هذه ألف الثمين لو كان ألف الثمين ما هو المعنى إن هذا الطبيعي لكن الألف هذا الإطلاق خارج من العرب وإن كان ينظر فيه ألف. نعم لهذا قال القصد فعلاً مصاب من مقاعد الشكل الشرق من القاعد؟